لاجل شرع الله ننزل الميدان. يالله الجنة يالله الجنة يالله الجنة يا عظيم الشان. وين رشاشي وين رشاشي وين رشاشي باشعل النيران في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله نرهب الطغيان. دولة الإسلام دولة الإسلام دولة الإسلام باقية يا أخوان. يالله الجنة يالله الجنة يالله الجنة يا عظيم الشان. وين رشاشي وين رشاشي وين رشاشي باشعل النيران. يالله بدقمه يالله بدقمه يالله بدقمه تشبه البركان. وادخل الجنة وادخل الجنة وادخل الجنة يا عظيم الشان. يالله بدقمه يالله بدقمه يالله بدقمه تشبه البركان. وادخل الجنة وادخل الجنة وادخل الجنة يا عظيم الشان.